أبطل يا ربنا سحرا في البيوت عند أبوابها عند أبوابها على الأبواب منثورة على الأبواب مرشوشة وتحت العتبات وتحت العتبات مدفونة ومغروزة أبطل يا ربنا سحر البيوت أبطل يا ربنا سحر البيوت أبطل سحر البيوت داخلها وخارجها في بيوت نسكنها الآن وفي بيوت كنا فيها مؤجرة وفي بيوت كنا فيها مهجورة أبطلها يا ربنا كلها كلها كلها أبطل يا ربنا سحر البيوت أبطل يا ربنا سحر البيوت أبطل يا ربنا سحر البيوت أبطل يا ربنا سحر البيوت مدفونة مرشوشة منثورة ومذرورة مغروزة ومدسوسة أبطل يا ربنا سحر البيوت على الربط والتعطيل وعلى الطلاق والتفريق بين الزوجين وبين أفراد العائلة تفريقا بين أفراد العائلة أبطل هذا السحر يا ربنا أبطل ذات السحر يا مولانا أبطل كل سحر فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم أبطله يا ربنا في خيوط وشعر وفي المسامير وفي الإبر وفي القماش وفي الخرق وفي المعادن وفي الماء وفي الدم وفي البودرة أبطل سحرا منثورا ومذرورا أبطل سحرا عظيما داخل البيت وخارجه اللهم أبطل يا ربنا سحرا في البيوت أبطل يا ربنا سحر البيوت أبطل يا ربنا سحر البيوت أبطل يا ربنا سحر البيوت داخلها وخارجها أبطل سحرا في المجالس في مجالس الرجال في مجالس النساء أبطل سحرا في المجالس أبطل سحرا في المجالس أبطل سحرا في المجالس أبطل يا ربنا سحرا في المجالس أبطل يا ربنا سحرا في غرف النوم أبطل يا ربنا سحرا من فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمالنا أبطل يا ربنا سحرا بين أيدينا ومن خلفنا أبطل يا ربنا كل سحر فينا وعلينا وبيننا يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا في البيوت دمرها دمرها أبطل سحرا في البيوت دمرها في البيوت دمرها وخربها وخربها وأفسدها أبطل يا ربنا سحرا في البيوت أثر عليها وعلى أهلها أثر عليها وعلى أهلها أبطل سحرا في البيوت في البيوت دمرها في البيوت أفسدها أفسدها ودمرها دمرها ودمر أهلها أفسدها وأفسد أهلها أبطل سحرا في البيوت أبطل سحرا في البيوت أبطل يا ربنا سحرا في البيوت أبطل يا ربنا سحرا في البيوت قوية عظيمة شديدة وتتجدد وتتبدل وتتقوى وتعظم مربوطة ومعقودة أبطل يا ربنا سحرا عظيما في السقوف أبطل يا ربنا سحرا في الأراضي أبطل يا ربنا سحرا في الزوايا والأركان أبطل يا ربنا سحرا عظيما تحت البلاط تحت السيراميك أبطل يا ربنا سحرا تحت الإسمنت وفي الحفا وفي التراب أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل سحرا في المواصير أبطل يا ربنا سحرا في الشبابيك أبطل يا ربنا سحرا في النوافذ اطل سعرا في المكيفات، اطل يا ربنا سعرا في المكيفات، اطل يا ربنا سعرا في المواصير، اطل يا ربنا سعرا في المواصير وفي خزانات المياه، في خزانات المياه للاغتسال وللشرب، للاغتسال وللشرب. اطل يا ربنا كل سحر في البيت، في البيت قويا عظيما شديدا. اطل يا ربنا سعر البيوت، اطل يا ربنا سعر البيوت، اطل يا ربنا سعر البيوت، اطل يا ربنا سعر البيوت، اطل يا ربنا سعر البيوت قوية عظيمة شديدة وتتجدد وتتنقل يا ربنا يا عظيم. اللهم اطل يا ربنا سحر البيوت. بسم الله يرقي البيوت، بسم الله، بسم الله يرقي البيوت، بسم الله مما فيها، مما فيها من الأسحار والأحساد والعيون. بسم الله يرقي البيوت، بسم الله، من أسحار عظيمة قوية شديدة. بسم الله يرقي البيوت، بسم الله، بسم الله يرقي البيوت مما فيها وعليها، مما فيها وعليها، ومما في طرقاتها، مما داخلها وخارجها. بسم الله، بسم الله يرقي البيوت، بسم الله يرقي البيوت، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي البيوت، بسم الله، من سحر فيها وعليها، داخلها وخارجها، في الغرف، في الغرف وفي الصالات. بسم الله يرقي البيوت، بسم الله، بسم الله يرقي البيوت مما فيها وعليها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم اطل يا ربنا سحر البيوت، اطل يا ربنا سحر البيوت. بسم الله يرقي البيوت، بسم الله، بسم الله يرقي البيوت، بسم الله يرقي البيوت، بسم الله يرقي البيوت، بسم الله يرقي البيوت، بسم الله يرقي البيوت مما فيها، مما فيها، مما فيها، مما فيها. بسم الله يرقي البيوت، بسم الله يرقي البيوت، بسم الله يرقي البيوت، بسم الله يرقي البيوت مما فيها، بسم الله يرقي البيوت، بسم الله يرقي البيوت مما فيها، مما فيها، مما فيها، وممن سكنها ظالمين ساحرين مرده وعفاريت، ومن سكان الجن الظالمين، ومن عمار البيوت الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم احفظ البيت، اللهم احفظ البيوت، اللهم احفظ البيوت، اللهم احفظ البيوت. بسم الله يرقي البيوت، بسم الله يرقي البيوت، بسم الله يرقي البيوت، بسم الله يرقي البيوت، بسم الله يرقي البيوت، بسم الله يرقي البيوت، بسم الله يرقي البيوت مما فيها وعليها، مما فيها ومن حولها، مما فيها، مما داخلها، مما هو داخلها وخارجها وخارجها. الله أكبر. أطل يا ربنا سحرا في البيت، أطل يا ربنا حسدا في البيت. اللهم أطل يا ربنا سحرا في البيوت، أطل يا ربنا حسدا في البيوت، أطل يا ربنا سحر البيوت، أطل يا ربنا حسد البيوت. بسم الله، بسم الله يرقي البيوت، بسم الله يرقي البيوت، بسم الله يرقي البيوت، بسم الله يرقي البيوت، بسم الله يرقي البيوت، بسم الله يرقي البيوت، بسم الله يرقي البيوت، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي البيوت، بسم الله يرقي البيوت، بسم الله. حصنها يا ربنا واحفظها يا ربنا، وحصنها يا ربنا واحفظها يا ربنا، واجعلها مليئة بالملائكة، بملائكة الرحمة والنصرة يا ربنا. اللهم احفظ البيوت، اللهم احفظ البيوت، اللهم حصن البيوت، اللهم طاهر البيوت، طاهر بيتي، طاهر بيتي، طاهر بيتي. اللهم طاهر البيوت، اللهم حصن البيوت، اللهم احفظ البيوت، اللهم احفظ البيوت، اللهم احفظ البيوت، اللهم طاهر البيوت. بسم الله، بسم الله يرقي البيوت، بسم الله يرقي البيوت مما فيها، مما فيها وعليها، مما فيها وعليها، ومن حولها. أطل يا ربنا سحر في البيوت، أطل يا ربنا سحر البيوت، أطل يا ربنا سحر البيوت، أطل يا ربنا سحر البيوت، أطل يا ربنا سحر البيوت، أطل يا ربنا سحر في البيت، أطل يا ربنا سحر في البيت، أطل يا ربنا سحر في البيت، أطل يا ربنا سحر في البيت، وحسدا شديدا في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت. اللهم أطل أثرا قويا عظيما في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، قوي عظيم شديد. اللهم أطل، اللهم أطل على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، على الهم والغم والكرب الشديد. اللهم أطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. اللهم أطله يا ربنا في البيت، في البيت، في البيت، في البيت. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا على الوهن، على التعب، على المرض، على البلاء. اللهم أطله يا رب الأرض والسماء، اللهم أطله يا رب الأرض والسماء، اللهم أطره بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أطره يا ربنا, أطر يا ربنا سحرا في البيت. اللهم أطر يا ربنا سحرا في البيت. اللهم أطر يا ربنا سحرا في البيت. اللهم أطر يا ربنا سحرا في البيت. أطر يا ربنا سحرا في البيوت, في البيوت مرشوشة, مرشوشة ومنثورة ومذورة. بسم الله, بسم الله يرقي البيوت, بسم الله يرقي البيوت, بسم الله يرقي البيوت, بسم الله يرقي البيوت مما فيها, مما فيها, مما فيها وعليها, مما فيها وعليها. بسم الله يرقي البيوت, بسم الله يرقي البيوت وما حولها, وما حولها, وما حولها, وما حولها, وما حولها من بيوت, وما حولها من بيوت, وما حولها, وما حولها من سيارات, من سيارات, من سيارات معطلة, من مراكب معطلة, ومما وما حولها. بسم الله يرقي البيوت وما حولها, وما حولها من أغراض ومن أشياء فيها الأسحار وفيها العقد وفيها السكن للظالمين, فيها المرشوش وفيها وفيها المدسوس وفيها وفيها المثبت, مثبت بالمسامير وبالحبال وبالحبال وبالخيوط وبالشعر وفي الشجر, وفي الشجر يا ربنا, في المزارع, في المزرعة, في المزرعة. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل أثرا في البيوت, في البيوت. أبطل يا ربنا أسحارا في البيوت, أبطل يا ربنا أسحارا في البيوت, أبطل يا ربنا أسحارا في البيوت, أبطل يا ربنا أسحارا في البيوت, أطل يا ربنا أسحارا في البيوت قوية عظيمة شديدة وقديمة قد عاف عليها الزمن. اللهم أطل يا ربنا أسحارا في البيوت, في البيوت داخلها وخارجها, في أحواشها, في, في, في أفنيتها. اللهم أطل يا ربنا, أطل يا ربنا أثارا قويا عظيما في البيوت, في البيوت أسحارا, أسحارا قوية عظيمة شديدة, أسحارا, أسحارا, أسحارا, أسحارا, أسحارا قوية عظيمة على التعطير وعلى الربط وعلى الربط وعلى الربط وعلى الربط, قوية عظيمة شديدة تربط الجسد, تربط الحظ والنصيب, تربط الجسد وعلى التفريق والطلاق, وعلى التفريق والطلاق, وعلى الخيالات والأوهام والوساوس, وعلى الخيالات والأوهام والوساوس. اللهم أطل هذه الأسحار, اللهم أطل هذه الأحساد, اللهم أطل يا ربنا أسحارا عظيمة وأحساد شديدة يا الله يا عظيم. أطلها, أطلها في البيت, في البيت, في البيت, حلت واستقرت وسكنت, وسكنت وقوية عظمت في البيت, في البيت, في البيت, في البيت, في البيت, في البيوت, في البيوت, في البيوت. أطل يا ربنا أسحارا في البيوت, أطل يا ربنا أسحارا في البيوت, في البيوت, في البيوت, على ضيق الصدر, على الهم والغم وعلى الكرب الشديد. أطلها يا ربنا في البيوت, في البيوت قوية عظيمة شديدة. أطل يا ربنا أسحارا في البيوت, أطل يا ربنا أسحارا في البيوت, أطلها يا ربنا في البيوت, في البيوت أسحارا مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة. أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطلها على الخيالات والأوهام والوسوسة, وعلى الأمراض النفسية وعلى الأمراض العقلية, وعلى الأمراض النفسية وعلى الأمراض العقلية. اللهم أطل يا ربنا هذه أسحار داخل البيوت. بسم الله يرقي البيوت, بسم الله يرقي البيوت مما فيها, مما فيها, مما فيها, مما فيها, مما فيها, مما فيها. اللهم أطل يا ربنا آثارا قوية في البيوت, في البيوت, في البيوت, في البيوت, قوية وعظيمة وشديدة وقديمة وتتجدد وتتنقل ومخدومة ومحروسة ومحروزة. اللهم أطلها, اللهم أطلها, اللهم أطلها أسحارا عظيمة على السحر الأسود, على السحر الأحمر يا ربنا. أطلها يا ربنا على السحر الأزرق, على السحر الأبيض. اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا. سحر الأحساد, سحر الحسد الشديد, سحر حسد وسحر حقد وسحر ظلم وانتقام وسحر عداوة وسحر بطش ونكال وعذاب وسحر وسحر خيانة ومكر وكيد وغدر, وغدر. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار, أطلها يا ربنا في ورقة, في ورقة, في ورقة, وفي كتاب سحر, وفي كتاب سحر, وفي كتاب سحر, وفي كتاب سحر. أطلها يا ربنا, أطلها في كتاب سحر, في كتاب سحر, في كتاب سحر, في ورق سحر, في خيوط سحر, في خيوط سحر, في حبال سحر, في إبر سحر, في مسامير سحر. أطلها يا ربنا في كتب سحر, أطلها يا ربنا في معادن, في معادن فيها الأسحار. اللهم أطل يا ربنا أسحارا عظيمة, أطل يا ربنا أسحارا مرشوشة ومنثورة, أطل يا ربنا أسحارا لزجة ولاصقة يا ربنا, يا ربنا أطل يا ربنا أسحارا مائعة, مائعة وصلبة, وصلبة, وصلبة, صلبة, صلبة, قوية عظيمة شديدة, شديدة يا ربنا. أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم كن لنا يا ربنا, توكلنا عليك في إخراجها, توكلنا عليك في إبطالها, توكلنا عليك في إبطالها, توكلنا عليك في إبطالها يا ربنا وإبطال حسد شديد في البيت وإبطال حسد شديد في البيت، حسد شديد في البيت وعيون وعيون وعيون وعيون وعيون وعيون على على على جمال البيت، على على جمال البيت، على وسعه، على نظافته، على ترتيبه، على أناقته. يا ربنا أبطل أثرا في البيت سحرا عظيما، يا ربنا على تشقق البيت، على على دمار البيت، على فساد البيت، على خراب البيت، وعلى دمار أهله، وعلى فساد أهله، وعلى ربط أهله، وعلى تعطيل أهله، وعلى جنون أهله، وعلى ربط أهله، وعلى التفريق بين أهله، وعلى الدمار لأهله، وعلى الفساد لأهله، وعلى الموت لأهله، وعلى القتل لأهله. اللهم أبطل هذا السحر والحسد الشديد في البيت داخله داخله وخارجه ومن حوله ومن حوله. أطل أسحارا يا ربنا عظيما في البيت داخله وخارجه، من حول البيت من حول البيت. أطل يا ربنا أسحارا من حول البيت من حول البيت من حول البيت. أطل يا ربنا أسحارا من حول البيت من حول البيت من حول البيت. في سيارات، في مراكب، في سيارات معطلة ومعزولة وواقفة لها أمد طويل، يا ربنا أطل يا ربنا أسحار حول البيت في خشب وفي الحديد، في الأخشاب وفي الحديد، وفي بيوت مهجورة حول البيت حول البيت حول البيت. أطلها أطل هذه الأسحار، أطلها يا ربنا، أطلها أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا. قد عاف عليها الزمن، لها لها 5 سنين، لها 10 سنين، لها 15 عاما، لها 20 عاما، لها لها 30 عاما، لها 40 عاما. أطل أسحارا قديمة على الوالدين والذرية، على الوالدين والذرية، قتلا وفتكا، قتلا وفتكا، تعطيلا وتفريقا، وآلاما وأوجاعا وأمراضا، وأمراضا وأدواء وأسقاما. أطلها على الخيالات والأوهام والوسوسة، أطلها على فرج الخطاب، أطلها على التفريق بين الأزواج، أطلها على فرج الخطاب، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا على العنوسة، على العنوسة، على العنوسة، على العنوسة. أطلها يا ربنا على الربط، على الربط، على الربط، على الربط. تربط الجسد وتعقده وتعقده في البيت وتقيده في البيت. أطل يا ربنا أسحار، أسحار القيود هي قيود عظيمة، هي قيود عظيمة. أطلها يا ربنا في البيت، في البيت تقيد الجسد، تقيد الجسد وتعكر المزاج، وتعكر المزاج تعكيرا عظيمة، وتضيق الصدر، وتضيق الصدر، وتضيق الصدر، وتسبب الهم والغم والكرب الشديد. يا الله يا عظيم يا ربنا يا ربنا، طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي. بسم الله يرقي البيوت، البيوت البيوت البيوت من أسحار فيها، من أحساد عليها، من أسحار فيها، من أسحار فيها، من أحساد فيها، من عيون فيها، من عيون فيها. اللهم أطر يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا بسم الله، فك المرابط، وانزع يا ربنا، وانزع يا ربنا المثبتة، انزع يا ربنا المثبتة، انزع يا ربنا المثبتة في البيوت، في البيوت، في البيوت داخلها وخارجها، في جدرانها وفي أسقفها وفي أرضياتها وفي زواياها وأركانها وفي بساتينها وفي أحواض الزراعة وفي أحواض الزراعة وفي أحواض الزراعة وفي وفي خزانات المياه، وفي خزانات المياه، وهنا وهناك، وعند البوابة الرسمية هناك، وعند البوابة الخارجية هناك، وعند البوابة الداخلية، وعند أبواب فرعية، وعند أبواب فرعية، وهنا وهناك، وعند أبواب فرعية. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، الأسحار المثبتة، الأسحار العظيمة القديمة القوية الشديدة. اللهم أطلها يا ربنا. طهر بيتي طهر بيتي، بسم الله يرقي البيوت، البيوت البيوت، بسم الله، بسم الله يرقي البيوت، بسم الله يرقي البيوت، بسم الله يرقي البيوت، بسم الله يرقي البيوت مما فيها، مما فيها، مما فيها من الأسحار والأحساد والعيون. بسم الله يرقي البيوت من العقد، من عقد، من عقد، من عقد. بسم الله يرقي البيوت من أسحار، من أسحار في كتب وفي ورق. بسم الله يرقي البيوت، البيوت، البيوت، البيوت. بسم الله يرقي البيوت، البيوت مما فيها، مما فيها، مما فيها وعليها ومن ومن حولها وما فوقها وما تحتها وما عن يمينها وما عن شمالها وما من أمامها وما من خلفها. بسم الله، بسم الله يرقي البيوت، البيوت مما فيها وممن فيها وممن سكنها، ظالمين ساحرين، حاسدين حاقدين، ومن جنود السحرة، ومن جنود السحرة مرسولين، مرسولين عفاريت ومردة، ومن سكان، ومن سكان الأرض، ومن عمار البيوت، ظالمين ساحرين، حاسدين حاقدين، وعاشقين وعاشقين وعاشقين ويطردون خطابه وسببا في الطلاق وسببا في التفريق بين الأزواج، وعلى الخيالات والأوهام وعلى التخويف وعلى التخويف وعلى الخيالات والأوهام وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى الأذية والخزية وعلى الأذية والخزية وعلى الأذية والخزية. يؤذون أهل البيت يؤذون أهل البيت، اللهم عليك بهم. يا قوم لم تؤذونني؟ يا قوم لم تؤذونني؟ لم تؤذونني؟ لم تؤذونني؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. حسبنا الله على المؤذي، حسبنا الله على المؤذي، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. حسبنا الله على المؤذين، على المؤذين، على المؤذين، على الطاردين للخطاب، على المفرقين بين الأزواج، على الظالمين الساحرين، الحاسدين الحاقدين، المضيقين للصدور، المخوفين للقلوب، المرعبين. حسبنا الله على المخيلين، المخيلين، حسبنا الله على المخيلين. بسم الله اللهم عليك بالمخيلين في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، على الآلام، على الأوجاع، على الأسقام. اللهم عليك يا ربنا بالمخيلين والمضيقين للصدور يا ربنا، المخوفين والمروعين. عليك بالمؤذين الظالمين، عليك يا ربنا، عليك بأعدائك وأعدائنا، عليك بأعدائك وأعدائنا، مرسولين بأسعار عظيمة وأحساد شديدة وعيون وعيون. اللهم عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بالسافرين، عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالطاغين الباغين المعتدين. الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل السحر العظيم، اللهم أبطل الحسد الشديد، اللهم أبطل أثر أثر عيون عيون لامة لامة كافرة قاطعة مدمرة محزنة مبكية مبكية. أبطل أثرها، أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها في البيت، في البيت، في البيت، على التشققات. أبطل يا ربنا ما شقق الجدران، ما سبب كالزلازل في البيوت. أبطل يا ربنا ما زلزل البيت، أبطل يا ربنا ما زلزل البيت. يا الله، يا الله، من سحر وحسد وعين يا ربنا، ونظرة ونفس، نفس، نفس، نفس، نفس حلت في البيت، نفس، نفس، نفس حقودة حسودة، نفس، نفس، نفس، نفس حسودة حقودة. أبطل يا ربنا أثرها وأهل عقدها يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. في البيوت، البيوت من أنفس فيها ومن عقد فيها ومن أسحار فيها ومن أسحار فيها. بسم الله. في البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، من أثر فيها، من أثر فيها، على على على على على, على, على الدمار والخراب والفساد وعلى الجنون وعلى الخبال وعلى الخراب. اللهم أطل يا ربنا ما في البيوت، أطل يا ربنا ما في البيوت، أطل يا ربنا ما في البيوت. يا الله، من أسحار، من أسحار خفية مخفية، خفية مخفية صامتة، من الإنس والجن، من الإنس والجن، من الإنس والجن، من الحاسد والحاقد، من العاشق ومن العاشق ومن العاشق والمغرم والوله. اللهم أطل هذه الأسحار، أطلها يا ربنا، أطلها مغروزة مدسوسة منثورة مذرورة، أطلها، أطلها في البيت داخله وخارجه، أطلها، أطلها في سقف البيت، أطلها يا ربنا في المستودع، في المستودعات، في المستودعات، في غرف النوم، في غرف النوم، في غرف النوم، في غرف النوم، في غرف النوم، في المجالس، في المطابخ، في المجالس، في المطابخ، أطلها يا ربنا في غرف الطعام، في غرف الطعام، في غرف الطعام، أبطلها، أبطلها، أبطلها في الأثياب، في الأثياب، في المستودعات، في المستودعات، في المستودعات، في الخزانات. أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا في أدوار علوية، في أدوار علوية، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا في أدوار علوية وسفلية، وسفلية، أبطلها، أبطلها، أبطلها. تفور، تفور، تغلي، تفوح وتفور وتغلي، تفوح وتفور وتغلي، وتغلي، وتغلي، وتشوي، وتشوي، وتشوي، وتشوي. أبطلها يا ربنا على الحظ والنصيب، تصرفه وتصرفه. أبطلها يا ربنا على الحظ والنصيب، تمنعه تمنعه. أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها قوية، أبطلها عظيمة، أبطلها قوية عظيمة شديدة شديدة شديدة. أبطلها، أبطلها، أبطلها، أبطلها، أبطلها. أسحارة أحسادة أنفسها، أبطلها، أخرجها، أبطلها، أخرجها. ومن عليها، ومن عليها، ومن عليها مردة وأفاريس، ظلمة، ظلمة وغشمة. اللهم أبطلها وأخرج من عليها، وأخرج من عليها يهود، يهود، يهود ونصارى وظلال المسلمين. أخرجها، أخرجها، أخرج يا ربنا ظلال المسلمين، أخرج اليهود والنصارى والمجوس، أخرج يا ربنا الملحدين، أخرج يا ربنا الظالمين الطاغين الباغين المعتدين. أخرجهم يا ربنا، أخرجهم يا ربنا، أخرجهم يا ربنا، أخرجهم يا ربنا، طغوا وبغوا وتجبروا وتكبروا. أخرجهم يا ربنا، أخرجهم يا ربنا. اللهم عليك بهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم أبطل السحر العظيم، أبطل يا ربنا سحرا كثيرا، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحرا على حسده، اطلي يا رب الاسعان على عينه، في الجسد وفي البيت، في البيت بسم الله يرق البيوت، البيوت من اسحار كثيره، من اسحار كثيره كثيره كثيره من الانس والجن، من اسحار عظيمه، من اسحار في الحمامات، في دورات المياه، في دورات المياه، في دورات المياه، اللهم اطل هذه الاسحار، اطلها اطلها اطلها في دورات المياه، في دورات المياه، في في خرابه، في بيت فيه في فيه خرابه، اطل يا رب الاسعان العظيم يا رب على الخراب وعلى الدمار، اطل يا رب الاسعان العظيمه، اطل يا رب الاسعان العظيمه، اطل يا رب الاسعان العظيمه، واثار الاحساد والعيون في البيت، في البيوت، في البيوت، في البيوت، في البيوت، اطل يا ربنا اسحار في اطل يا ربنا اسحارا عظيمه في في المواسير، في مواسير المياه، في مواسير المياه، المياه، المياه، المياه، المياه، اطل يا ربنا اسحارا، اسحارا عظيمه يا ربنا، على الكهرباء، على الكهرباء، على الكهرباء، على الكهرباء، على الكهرباء، على الكهرباء في العدادات، في العدادات، في العدادات، في في في في العدادات، اللهم اطل يا ربنا اسحارا عظيمه على الكهرباء، في الاسلاك، في الاسلاك، في الاسلاك، في الاسلاك، في الازرار، في الازرار، في الازرار، في الازرار، اللهم اطل يا ربنا اسحارا كلها كلها كلها، في الجدران، في الاسقف، وفي الارضيات، اللهم اطل اسحارا كلها، والاحساد كلها، واثار الانفس يا ربنا، واثار العيون، اخرجها كلها كلها كلها، طهر بيتي، طهر بيتي، بسم الله على البيت، بسم الله على البيت، بسم الله، بسم الله، بسم الله على البيت، على البيت، على البيت، على البيت، على البيت، على البيت النظيف، البيت النظيف، النظيف، النظيف، المروير، تبارك الله على البيت، البيت فيه نور، فيه نور، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، فيه نور، فيه خشية، فيه فيه سكينة، فيه فيه فيه أناقة، وفيه إبداع، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، على البيوت، على البيوت، على البيوت المسكونة، المسكونة، المسكونة، المسكونة بالمؤمنين، المسكونة من أوليائك يا ربنا، بسم الله، اللهم احفظها واحفظهم يا ربنا، واحفظهم يا ربنا، وعليك يا ربنا بالسكان الظالمين، عليك بالسكان الظالمين، الساحرين، الحاسدين، الحاقدين، بسم الله، بسم الله، اللهم اخرج الأذى، اللهم اخرج المؤذين، اللهم اخرج الأذى والمؤذين، بسم الله، ارق البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، بسم الله، ارق البيوت، البيوت، البيوت، بسم الله، ارق البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، بسم الله، بسم الله، ارق البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت، البيوت